حدیث 1864 عن جابر قصه جابری رضی الله عنه قال یا گوت جاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني بش پیغمبر صلى الله عليه وسلم هات دفمن ده سلام ابدا ازن ساخ بشن بس وقت هاتي ليس براكب نكو يسيار بو الچ ليس براكب بغل ولا برذو نكو يسيار بو الچه استرا الچه تصفاق.